الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام المنذر رحمه الله: الترهيب من إعانة المبطل ومساعدته، والشفاعة المانعة من حد من حدود الله وغير ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل، ومن خصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود واللفظ له، والطبراني بإسناد جيد نحوه، ورواه الحاكم مطولا ومختصرا، وقال في كل منهما صحيح الإسناد. ولفظ المختصر قال: من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع. وفي رواية لأبي داود: من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، يعني ثمة مجرم وقع في ذنب، وهذا الذنب الله عز وجل شرع له حد من الحدود، إذا وصل أمره إلى السلطان فيقيم عليه الحد، فيأتي آخر ويشفع لأجل أن لا يقام عليه الحد. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد قامت البينة ووصل أمره إلى السلطان، وباقي أن يقام عليه الحد. مثلا سرق، باقي أن يقام عليه الحد فتقطع يده، فيأتي إنسان ويشفع لأجل لا يقام عليه الحد. فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الذي يشفع لأجل لا يقام الحد، قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، قال: فقد ضاد الله عز وجل. ضاد الله عز وجل يعني عارض حكم الله عز وجل. الله عز وجل حكم في هذا الذي أصاب حد من الحدود أن يقام عليه، مثلتنا بالسرقة، فحد الله عز وجل، فحكم الله عز وجل أن السارق تقطع يده إذا وصل أمره إلى السلطان وقامت البينة. فهذا الذي كانت شفاعته سببا في عدم إقامة الحد عرض حكم الله عز وجل، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فقد ضاد الله سبحانه وتعالى. فهو مضاد لله عز وجل، لأنه كان حائلا بين إقامة ذلك الحد على من وجب عليه، والحد هذا الذي هو حكم الله وشرع الله والذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فقال صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من الحدود فقد ضاد الله عز وجل. كذلك ما يتعلق بالعفو، العفو عن بعض المعاصي التي شرعت فيها الحدود، هذا لا بأس به قبل أن يصل الأمر إلى السلطان، وهذا لا يدخل في الحديث. لكن الذي يدخل في الحديث إذا وصل الأمر السلطان ثم جاء إنسان يقول: أعفو، أنا ضربت مثال على السرقة وأبقى في مثال السرقة، لو أن إنسان مثلا سرق منه شيء، سرقت سيارته ثم قبض على السارق وأوصلوه إلى السلطان وبعد ذلك قال: لا تقطعوا يده، أنا أعفو عنه، هنا ما يحل له ولا يجوز له، وإنما هذا قبل أن يأتي السلطان. وفي مثل هذا جاء في قصة رداء صفوان بن أمية الذي سرق، وجاء بالسارق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، ثم بعد ذلك قال: يا رسول الله عفوت عنه. قال: هل كان قبل أن تأتيني به؟ هل كان قبل أن تأتيني به؟ يعني هذا العفو، هل عفوت عنه قبل أن تأتي به؟ أما الآن إذا جئت به للسلطان فإن الواجب عليه أن يقيم عليه الحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود السلطان فلعنة الله على الشافع والمشفع. إذا بلغت الحدود السلطان فلعنة الله على الشافع والمشفع، لا بد أن تقام، لأن هذا الشافع الذي يحول دون إقامة الحدود قد ضاد الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم قال: ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. من خاصم في باطل وهو يعلم، بينه وبين آخر خصومة، وربما ترفع قضية عند الحاكم ونحوه، ويخاصمه وهو يعلم بأنه على باطل، وهو يعلم بأنه على باطل، هو يعلم بأن الحق مع خصمه لكن باقي في الخصومة، ويطالب بشيء على وفق الباطل، وربما تكون بشهادة زور وكذب ورشاوي وغير ذلك. هو يعلم بأنه ليس على حق، وأن هذا الأمر ليس له، وأن هذا ليس حقه، ولكن يخاصم فيه غيره. والأمر لا يختص بصاحب القضية، بل حتى بمن هو موكل عنه، يعني المحامي يرافع عن إنسان. هذا الإنسان الذي يرافع عنه المحامي، إذا كان المحامي يعلم علم يقين بأن موكله على باطل، وأن الشيء الذي يطالب به موكله ليس له، مسألة مثلا في أرض ولا في أي شيء، أن هذا ليس حق له، ويقول رافع إن شاء الله سنحصل على القضية، ولبما يزيد فيها شهادة الزور وغير ذلك، هذا المحامي الذي صنيعه هكذا يدخل في هذا الباب، في قوله صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلم بأن الحق ليس مع هذا الخصم، وليس مع موكله الذي أنابه عنه ووكله، يعلم بأنه ليس معه. قال عليه الصلاة والسلام: يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني يظل الله عز وجل ساخطا عليه، يظل الله عز وجل ساخطا عليه. قال: حتى ينزع، يعني حتى يتوب إلى الله عز وجل. قال: لم يزل في سخط الله حتى ينزل. ومن ثم المحامي إذا عرف بأن موكله مبطل وعلى باطل لا يجوز له أن يرافع عنه، لا يجوز له، ولا أن يقول له: أبشر إن شاء الله سنحصل على القضية ويحصل لك مرادك. لأجل ماذا؟ لأجل دريهمات، لأن تجتمع عنده جرائم ومصيبات، الواحدة منها تكفي. أولا الذي جاء في الحديث، قل له: اعلم بأن الله عز وجل لا يزال ساخطا عليك حتى تتوب، وشرط التوبة الندم والإقلاع وعدم العود، لا يعود يرافع على المجرمين ولا على المبطلين، هذه شرطها، هذه واحدة تكفي، يظل الله عز وجل ساخطا عليه. الثانية أنه في تعاون الإثم والعدوان، لأنك تعلم بأن هذا ليس صاحب حق وأنت تعينه على مطلبه في أخذ حق غيره. والثالثة المال الذي يأخذه هو سحت، المال الذي يأخذه سحت ومال حرام، فانظر هي عظائم تجتمع عنده. ولذلك الذي يرافع عن المجرمين، الذي يعلم علم يقين بأن ذلك الحق ليس لهم، فهو داخل في هذا الحديث، بالإضافة على التعاون إثم العدوان، وزيد على ذلك أكل أموال الناس بالباطل. قال: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. من قال في مؤمن ما ليس فيه، يعني بهته بما هو منه بريء، يقول فيه كلاما ولا أنه فعل وأنه صنع، هو بريء، لم يفعل ذلك ولم يقله ولا أي شيء، وإنما بهته وافترى عليه وقال فيه ما ليس فيه، فهو يقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وليس فيه كذا، هذا معنى ما قال في مؤمن ما ليس فيه. قال: أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ردغة الخبال عصارة أهل النار، بمعنى أن الله يدخله النار، الله عز وجل يدخل النار ويحبسه في ردغة الخبال التي عصارة أهل النار. قال: حتى يخرج مما قال. وجاء في رواية لحديث في حديث آخر قال: وليس بخارج، لأن الأمر إذا وصل قضية كانت بعد خروجه من دار العمل والوقوف بين يدي الله عز وجل في الآخرة، كيف يجد المخرج؟ المخرج اليوم إذا تاب الله عز وجل وأصلح، إذا تاب الله سبحانه وتعالى وذهب وتحلل من ذلك الإنسان، قال: أنا قلت فيك ما ليس فيك اعفو عني، ويذهب إلى الناس الذين قال فيهم، قال إن فلان فيه كذا وفيه كذا، قال: يا جماعة الخير أنا كذبت وأنا افتريت عليه، وهذا هو تمام التوبة. ولذلك الإنسان ينبغي أن يتقي الله عز وجل ولا يتكلم في مؤمن بما ليس فيه، ولا تكن حجته في ذلك هي مجرد الظنون، قال: والله ظنيت وحسبت وقالوا وكذا وكذا. لا، احنا حتى هذا تعامل المؤمن مع المؤمن، وهذه من حقوق الأخوة، حتى إذا كان أخوك فيه ذلك الشيء لا تذهب تشيعه وتتكلم في الناس، هذه ليس لك فيها حجة، سبحان الله، فكيف إذا كان حجتك زعموا وقالوا وفعلوا وكتبوا في الفيسبوك وكتبوا في كذا بأنه فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، وأنت تنشر عنه بالباطل تقول فيه ما ليس فيه؟ أبشر برضغة الخبال حتى تخرج مما قلت، وإن مت على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: وليس بخارج، صلى الله السلام والعافية. قال وفي لفظ الحاكم: من عال على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع. وفي رواية وقوله من أعان على خصومة بغير حق أعان، هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية تكلم عن الوكيل كما مثلت بالمحامي في الحديث الأول، يشمل صاحب القضية ولا من كان وكيلا، وهذه هنا لفظها في الوكيل المحامي الذي يدافع عن هذا المجرم الذي يطلب ما ليس له. قالوا في رواية أبي داود من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله، وهذا وعيد آخر، في الأول قال السخط وهنا الغضب، غضب الله عز وجل، فيظل الله ساخطا عليه ويغضب الله سبحانه وتعالى عليه. هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومة بظلم، يعني ينصر الباطل ويساعده. قال ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير ترد في بئر فهو ينزع منها بذنبه، رواه أبو داود وابن حبان. قال مثل الذي يعين قومه على غير الحق، يعني يساعدهم بالباطل ويعلم بأنهم يطلبون شيئا وهم على باطل وهو يساعدهم فيه في ذلك، هذا من التعاون الإثم والعدوان. قال عليه الصلاة والسلام كمثل بعير ترد في بئر، يضرب صلى الله عليه وسلم مثالا هذا الذي يعين قومه على باطل، وقال له يعين شخص على باطل كمثل بعير سقط في البئر، ثم البعير إذا سقط في البئر ماذا يريد؟ يحاول أن يخرج منها. قال عليه الصلاة والسلام فهو ينزع منها بذنبه، ينزع منها بذنبه، بذنب بذيله، يعني هذا البعير، تخيل هذا البعير وذيله كم طوله، ولما يقع في البئر يحاول بذيله أن يخرج من البئر، هل يخرج؟ ما يستطيع أن يخرج. وهذا كناية، هذا المثال الذي ضربه صلى الله عليه وسلم بيان هلاك هذا الإنسان، هذا الذي يعين قومه على باطل ويعين إنسان على باطل، فإن مثله كمثل هذا البعير الذي يسقط في البئر ولا يستطيع أن يخرج منها، والمراد به هلاكه، والله المستعان، بمعنى أنه قد تورط في ورطة النجاة منها تكون مدى في دار العمل بالتوبة إلى الله والإنابة وإصلاح ما أفسد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.